بسم الله. قوله تعالى قال ألقها يا موسى، هذه الجملة ما إعرابها بعد أن ذكر ولي فيها؟ قال هي عصاي توكأ عليها وهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى. نعم، هذه جملة مستأنفة، أمره فيها بإلقاء العصا ليريه ما جعل فيها من الآي، ما جعل فيها من المعجزة الظاهرة والحجة القاهرة والبيان الجلي الواضح على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه. قال ألقها يا موسى، وسترى العجائب من هذه العصا، ألقها وستنظر ما تنظر مما يجعل الله سبحانه وتعالى فيها لك من البركة، سترى أنها حية تسعى، وهكذا أيضا سيجعل الله لك فيها ما يجعل من النصر، فنصره الله بالعصا وفرج الله عنه لما تبعه فرعون بالعصا وجعلها سبب في ضرب البحر وانشقاق البحر، عصا فيها بركة، سلاح له، حارب به العدو، والله على كل شيء قدير. سلاح العصا صارت سلاحا لموسى عليه الصلاة والسلام، وفيها نجاة له. والله سبحانه وتعالى يقول ما النصر إلا من عند الله، ما هو بقوة ولا بأسلحة ولا بشيء، النصر من عند الله سبحانه. ربما ينصر الله أولياءه بالدود وبالنقف، فنصر الله عيسى ومن معه بالنقف، وأهلك تلك الأمة لا حاربوهم ولا شيء، فأرسل عليهم تلك الحشرات أو ذلك الدود فأهانهم، صاروا صرعى موتى قتلى، ولا حملوا سيفا ولا شهروا سيفا على عدوهم، الله نصرهم، ونصر الله محمدا بالريح وجنودا لم تروها، وصرف صرف ذلك الجيش العرمرم الذي اجتمع من مكة وجاء لاستئصال الإسلام، صرفهم بالبرد، صرفهم بالريح، صرفهم بغير ذلك من الأجواء التي لا تلائم الحرب، فجعلهم ينصرفون يرجعون من حيث جاءوا. فالأمور تحتاج إلى توكل على الله، وتحتاج إلى اعتماد على الله، لا اعتماد على الأسلحة ولا على الجيوش، هذه أسباب تعد ولزاما تعد، لأن الله أمر بالإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم، لزاما تعد، لكن لا يكون الركون إليها، يكون الركون إلى الله سبحانه الذي هيئ هذه الأسباب ويسر هذه الأسباب. عصا فيها بركة على موسى عليه الصلاة والسلام، فامتثل لأمر الله فألقاها فإذا هي حية تسعى، صارت حية على الحقيقة وليس على التخيل، كما هو الحال في حبال سحرة موسى وسحرة فرعون، كما هو الحال في سحرة فرعون، فإنها صارت تسعى من حيث التخيل، صارت حية تخيلا لا حقيقة، وأما عصا موسى تصير حية على الحقيقة، ولا شك في ذلك أنها حية. هذه آية عظيمة، ما هو بالسحر، هذا ما هو سحر، السحر في حبال سحرة فرعون، وأما في عصا موسى فهي على الحقيقة تصير حية، ثم يردها الله على ما كانت عليه، والله على كل شيء قدير. فعندما أسألوا عن الجمع بين حية وبين ثعبان، بين جان، نعم، عند إلقائها فهي جان حية صغيرة، ثم انتفقت فصارت ثعبان مبين، واسم الحية يشمل هذا وهذا، تكون هي ثعبان في يعني الحقيقة المآل، ثعبان في المآل، وفي الابتداء كما ذكر بعضهم أنها جان، هذا قول. نعم أحسنت، فقوله كأنها جان باعتبار الخفة والسرعة في الحركة، وإلا هي ثعبان، فجمعت بين ضخامة الجسم وبين خفة الحركة، فوصفت بأنها جان وليست بجان من حيث خفة الحركة، وقيل لها جان، وإلا هي ثعبان مبين واضح كبير ضخم، ما هو جان صغير، ولكن قيل له جان باعتبار أنه سريع الحركة على خلاف العادة في الثعابين الكبيرة، فإنها ما تكون سريعة الحركة الثعابين الكبيرة، لكن هذه تختلف، هذه العصا التي تصير حية تختلف، كبيرة وضخمة وسريعة. وهذا جمع طيب، أنها جان باعتبار السرعة، وثعبان مبين باعتبار الحقيقة وضخامة الجسم، ثعبان مبين. فلا إله إلا الله، حية ضخمة كبيرة وسريعة، هذا لا يكون نادر هذا. فخاف منها موسى فطمأنه الله وهدأ روعه وسكن سبحانه وتعالى موسى، قال خذها ولا تخف، حية ضخمة ثعبان، لا شك أن هذا خوف طبيعي يحصل. طمأنه الله وهدأ باله وسكن روعه، خذها ولا تخف يا موسى، سنعيدها إلى حالها الأول، سنعيدها سيرتها الأولى، وسيرتها منصوب بنزع الخافض، سنعيدها إلى سيرتها الأولى، إلى سيرتها الأولى، فنصب باعتبار نزع الخافض، وأن الأصل إلى سيرتها الأولى، نزع الخافض رفع الخافض فنصب الاسم، كما في قولك دخلت البيت، فإن الأصل دخلت في البيت، لأنه ظرف مكان، وهو ظرف ذاتي ينصب وليس معنوي أمام، القصي يجر يجر ولا ينصب، وليس معنوي كأمام وخلف في الأمكنة، هذه التي تنصب من الأمكنة، وأما ما كان من الذوات من الأمكنة فتجر، وهذا خلاف العادة. فقال دخلت الدار، فيكون منصوب بنزع الخافض على قول جماعة من النحاة، ومنهم من قال هذا منصوب على الظرفية ويستثنى، يستثنى من الظروف الحسية، فإنها لا تنصب في الأصل، الظروف المكانية الحسية، لكن هناك ظروف تنصب بأفعال خاصة كدخلت وسكنت ونزلت، نزلت صنعاء، سكنت الدار، دخلت الدار، فيستثنى، والأصل أنها لا تنصب بل تجر، لكن إذا سبقت بأفعال دخلت نزلت سكنت نصبت. قال رحمه الله: قوله تعالى، لازلنا مع هذه القصة العظيمة، قصة موسى، وما أكثر دورانها وذكرها لعظيم شأنها ولما فيها من العبر في كتاب الله سبحانه وتعالى تذكر وكررت، فالقصة الوحيدة التي كررت كثيرا في القرآن لما فيها من العبر ولما فيها من العظات ولما فيها من الفوائد ولما فيها من تثبيت الأنبياء الذين بعد موسى، فإن موسى أوذي بأكثر مما أوذي غيره من بني إسرائيل، حتى جعل مضرب مثل، مضرب مثل كما قال رسول الله لما لقي من قريش ما لقي، رحم الله وهو يسلي نفسه، أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وينبغي للشخص أن لا يهمل سيرة الأسلاف، ففيها الثبات بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا حصل لك من الأذى اقرأ في سيرة أعلام النبلاء، واقرأ فيما يتكلم ويتحدث عن الأسلاف وما لاقوا من الأعداء، وكيف كان صبرهم، وكيف كان مجابهتهم ومواجهتهم لهذا الابتلاء أو لهذا الابتلاء، حتى تتسلى بهم، ففيهم سلوى وفيهم تثبيت وفيهم ما فيه من المنافع لمن جاء بعدهم. فسيرة السلف لا يهملها الشخص، فهي نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك القرآن يقص القصص التي فيها التثبيت وفيها التسلية للأنبياء، والله سبحانه إذا رأى من نبيه ما رأى من الحزن الشديد والكآبة وما رأى من ضيق الصدر سله سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، اصبر يا محمد، هذا نبأ المرسلين، كذبت رسل من قبلك وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، نصرنا سيأتيك واصبر، وخذ بهذا التوجيه الرباني واذكر ما كان عليه إخوانك من الأنبياء من الابتلاء وما يحصل له من الأذى من أعدائهم، فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. فالقرآن فيه تسلية، ولكن نحن ضعفاء، فينا ضعف، وإلا والله القرآن فيه تسلية لنا وفيه وعد بالنصر. إن لم يكن في الدنيا في الآخرة نصر، وأنت ترى أعداءك يطرحون في النار ويهانون وأنت منصور. نصرك الله سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن يريدون هؤلاء الأعداء، الله سينصر الرسل وأتباع الرسل في الحياة الدنيا، يظهر دعوتهم ويجلي أمرهم. فبعض الأنبياء قتل قبل أن تظهر دعوته، لكن أظهر الله دعوته في عهده، يعني أظهر الله دعوته بعد ذلك نصره. وهكذا يوم يقوم الأشهاد سينصرك الله سبحانه وتعالى ويكبت عدوك ويخزي عدوك. ولكن ضعف الإيمان هو الذي يجعلنا نضطرب ويحصل فينا ما يحصل من الوساوس الشيطانية. قال قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذا أيضا آية أخرى مع الآية المتقدمة التي جعلها الله في العصا، جعل الله في يد موسى آية أخرى فقال له يا موسى اضمم يدك اليمنى، أي ضمم الكف، وليس المقصود اليد كلها، ليس المقصود اليد كلها، وإنما ضمم الكف منها، واجعله تحت جناحك وتحت إبطك الأيمن، وانظر كيف هذه اليد ستكون. هذه اليد التي تراها يا موسى الآن ضمها واجعلها في الجناح تحت الإبط هذا الأيسر، اليد اليمنى، وليس المقصود جميع اليد إلى المرفق أو إلى الكتف، لا، وإنما المقصود باليد هنا الكف، اضممه إلى جناحك، والمقصود بالجناح هو الجانب الأيسر كما هو واضح، جنبك الأيسر تحت العضد إلى الإبط، وهو ما تحت عضدك إلى إبطك، هذا جناحك، فضم يدك إلى هذا الجناح وانظر إلى أي شيء تصير وإلى أي لون تصير. تخرج بيضاء من غير سوء، ما في برص ولا فيه شيء، قد يكون هناك بياض لكن بياض مرض وبياض برص، أما هذه اليد آية ما بها مرض ولا بها علة ولا آفة، ضمها بس يا موسى وانتظر كيف ستكون هذه آية أخرى غير الآية الأولى سنؤيدك بها، وخذتين الآيتين واذهب إلى فرعون سنريه من آياتنا الكبرى، نري هذه الآية وآية العصا، فإن كان فيه خير سيؤمن، وإن كان قد كتبت عليه الشقاوة فلا يستفيد من الآية مهما ألقيت عليه ومهما رأى بعين البصيرة فلا يستفيد منها أبدا. فهاتان آيتان أيد الله بهما موسى مع الآية الأخرى التي نظمت فيما تقدم: عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان، تسع آيات أيد الله بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ومنها اليد يجعلها تحت إبطه تحت العضد إلى الإبط، فإذا بها بيضاء جميلة في غاية الجمال والنصاعة، وليس بها مرض ولا برص ولا آفة. هذه الآية اذهب بها إلى فرعون، فإن آمن نفع نفسه وإن كفر أقيمت عليه الحجة. واضمم يدك إلى جناحك، وإلى بمعنى تحت، واضمم يدك تحت جناحك على قول أن إلى تأتي بمعنى تحت. تخرج بيضاء جواب الأمر، فلذلك جزم واضمم تخرج، وهذا معلوم أن جواب الطلب يكون مجزوما، تعال أو قم نسألك، قل تعالوا أتلوا ما أوحي إليكم، فهو جواب طلب جواب أمر، فلذلك جزم. تخرج بيضاء أي هذه اليد ستخرج بهذا اللون بعد الضم، ثم ذكر له أن خروجها هذا ليس لأجل مرض وبرص من غير سوء، آية أخرى أي معجزة أخرى غير العصا، هذه الآية، والمعنى آتيناك أو نؤتك آية أخرى غير آية العصا، لنريك من آياتنا الكبرى والتقدير، فعلنا ذلك لنريك من آياتنا الكبرى، والكبرى بمعنى العظمى، أي لنريك بهاتين الآيتين اليد والعصا، وهما آيتان عظيمتان عظيمتان، أنت أنيت بآيات كثيرة منها هاتان الآيتان، آية اليد وآية العصا، سنريك يا موسى وسنفعل بك هذا. فقوله لنريك أي فعلنا ذلك لنريك هذه الآية الكبرى العظمى، فتؤيد بها وتنصر بها مع الآيات الأخرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذه العلة في تأييدك أو في بيان الآيات هذه التي قدمنا لك، آية العصا وآية أيضا كذلك اليد، كله من أجل هذا الإرسال الآن، جعلناك تلقي العصا لترى فيها ما ترى من العجائب، وجعلناك تضم اليد كله من أجل نرسلك إلى الفاجر ذاك، إلى الطاغي، فإنه قد تجاوز الحد وقد ادعى الألوهية وادعى أنه رب وادعى غير ذلك، وهان الناس، هان بني إسرائيل، وتكبر وتجبر وتغطرس في الأرض. فهذه المقدمة الآن من أجل الإرسال بها، فخذ الآيتين تين واذهب إلى ذلك الذي قد طغى وقد تجاوز الحد وتجبر وزاد في الكفر بالله سبحانه وتعالى، حتى ادعى الألوهية وادعى الربوبية، اذهب إلى ذلك، إلى فرعون إنه طغى. وقوله إنه طغى هذه جملة تعليلية في الإرسال. قال رب اشرح لي صدري، فأنا أحتاج الآن سأذهب إلى ذلك الفاجر، فاشرح صدري يا رب، وهذه جملة استئنافية بيانية، كأنه قيل ماذا قال موسى لما قيل له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر الآية. فهذه جملة مستأنفة، والاستئناف فيها استئناف بياني، لأنه واقع في جواب استفهام، فكأنه قيل بعد ذلك ماذا قال موسى لما قيل اذهب إلى فرعون إنه طغى وأمر بهذا الذهاب، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فإنني لا أستطيع، فليس لي حول ولا قوة إلا بك. فإن حصل انشراح الصدر وحصل تيسير الأمر وتهيئة الأمور، فبإذن الله سبحانه وتعالى يحصل خير كثير. وفعلا والله إذا ضاق الصدر ما يحصل شيء ولا تفعل حاجة، فإذا أنت محتاج إلى شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ الله شرح صدر محمد للخير فقبل الخير واتسع بالخير. وهكذا أيضا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح فاعمل الأسباب التي بها انشراح الصدر، وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فافعل هذه الأسباب التي بها انشراح الصدر، فالإنسان والله ما يستطيع أن يقوم بدعوة إذا كان صدره ضيقا، لا يحلم أنه سيوفق بدعوة وسيقوم بخير ويدعو الناس سبحانه وتعالى للخير. فلا بد من هذا الدعاء أن الله يشرح الصدر بهذا الخير الذي أنت تطمئن وتعتقد أنه خير، فادعو الله أن يشرح لك صدرك به، كما شرح صدور الأنبياء وشرح صدور الأولياء وشرح صدور الصالحين به، فوفقه. أما ضيق صدر داعية وصدره ضيق، وإيش من داعية هذا؟ دائما هو ربما متضجر وكذا حال حال، وإيش من داعية؟ هذا مجنون. ما في دعوتك خير للناس إذا كان ما عندك انشراح صدر، ما في دعوتك خير، فتحتاج إلى انشراح صدر حتى تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتصبر على الأذى. نحن نحتاج كلنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرنا لإخواننا، وأن يشرح صدرنا للخير الذي يلقيه علينا، وأن يشرح صدرنا لكل خير، حتى نوفق في حياتنا هذه التي نحن نسير إلى الله فيها، ونريد السداد ونريد نشر الخير على أيدينا. وإلا إذا كان ضاق صدورنا سنتعب جدا. وبعضهم ربما يتعجب من بعض المشايخ كيف يصبر، شرح الله صدره يصبر على طلابه ويداري هذا وينصح هذا ويمشي الأمور، شرح الله صدره. فالمسألة ما هي كل من ضاق صدرك منه تكلمت فيه ويلا ابعدوه، هذا ما هي دعوة. خصوصا من يقوم على دعوة يحتاج صدر واسع، وشحر ووسع صدري للأذى، كثرة الأذى وقد كان قبل يضيق بها صدري. صحيح والله كثرة الأذى والتجارب والحياة التي تمر بها تجعل الصدر ينشرح شيئا فشيئا. أما داعي ويأتي هذا ويقول لك شوف فلان فعل وذاك شوف فلان فعل وأنت ما شاء الله ما في إلا فوق فلان وفوق هذا وينفخون بك فيك حتى تقرح بعدها. نحتاج والله إلى صبر، نحن نحتاج أن ندعو الله أن يصبرنا على إخواننا وصبرنا على هذا الخير، فإنه خير والله خير إن شرح الصدر. انظر كيف دعاء موسى أول ما بدأ بالدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وهذا الأمر الثاني أيضا الذي يحتاج إليه الداعي، وهو تيسير الأمر، وأن الله يهيئ له من الأسباب ما يهيئ مما يكون فيه الرشد ويكون فيه التوفيق ويكون فيه الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون ويسر لي هذا الأمر، فإنني لا أستطيع لا حولي ولا قوة أني أذهب إلى ذلك بنفسي وأعتمد على نفسي، لا، ولكن أنت يا رب سهل علي أمري هذا الذي أمرتني به من التبليغ إلى ذلك الطاغي حتى وفق، واحلل عقدة من لساني، فإنني أحتاج إلى البيان، أحتاج أن أبين وأقيم الحجة على ذلك الذي سترسلني إليه وأذهب إليه وأمرتني بالذهاب إليه، فأحتاج إلى حجة وأحتاج إلى بيان، فاحلل هذه العقدة التي في لساني حتى يفقه هذا الطاغي قولي وتقام عليه الحجة بعد ذلك. فموسى ذكر عنه أنه كان صغير، لما كان صغيرا أكل جمرة وأدخلها في لسانه فأثرت في لسانه فصار في اللسان شيء من العقدة، صار فيها شيء من العقدة، فاحتاج إلى إحلال هذه العقدة التي في لسانه ليذهب إلى فرعون حتى يجلي الأمر ويبين له الأمر ويقيم الحجة عليه، حجة الله عليه. فدعا الله أن يبعد هذه العقدة بسبب تلك الجمرة حتى يقف أمام ذلك ويبين له، فاستجاب الله كما سيأتي له: قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل ما أردت من قولك شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، قال: قد أجيب سؤلك يا موسى. خلاص أعطيناك سؤلك يا موسى، أو قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي طلبك الذي طلبته قد أوتيته، فاذهب إلى فرعون. فذهب وقام الله فيه الحجة. قال رحمه الله: قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك، أي إبطك أو إبطك، تفسير لمجرور، واضمم يدك إلى جناحك أي إبطك، قال مجاهد: تحت عضدك، وجناح الإنسان عضده إلى أصل إبطه، تخرج بيضاء نيرة مشرقة، ما فيها سوء، نيرة مشرقة من غير سوء من غير عيب، وهذه كناية عن البرص، ما فيها برص، من غير سوء، كنا عن البرص وعن المرض. قال قوله تعالى: من غير سوء من غير عيب، والسوء ها هنا بمعنى البرص، فإذا كناية، السوء هنا كناية عن البرص، والسوء ها هنا بمعنى البرص. قال ابن عباس: كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر. قوله آية أخرى أي دلالة أخرى على صدقك سوى العصا. قوله: لنريك من آياتنا الكبرى، ولم يقل الكبر لرؤوس الآية، نعم، لأجل تناسب رؤوس الآية، وإن الموطن موطن الجمع هنا، لنريك من آياتنا آيات جمع، فقال الكبرى ولم يقل الكبر، والموضع موضع فعل الجمع لا موضع المفرد، الكبرى، كبرى وصغرى يجمعان على كبر وصغر، فلم يذكر الجمع مع أن الموضع موضع الجمع، لأنه قال من آيات، والآيات جمع من آياتنا، وحقه أن يقال في هذا المكان الكبر، فعدل عن الكبر إلى الكبرى لأجل تناسب رؤوس الآية، ورؤوس الآية تراعى كما تقدم معكم، فقد يصرف الممنوع من الصرف لأجل تناسب رؤوس الآية سلاسلا وأغلالا، فصرف سلاسلا لأجل التناسب، أي مناسبة أغلال، سواء رؤوس الآية أو العطف أو أيضا كذلك الاجتماع مع منصرف، المناسبة أو التناسب مراعى عندهم، حتى ما هو من أجل رؤوس الآية بل من أجل الاجتماع مع منصرف، فيصرفون غير المنصرف لأجل الاجتماع، كما في الآية التي جاءت في بعض القراءات: يعوق وإيش قبلها، نعم، ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، فصرف يغوث ويعوق، فقيل ولا يغوثا ولا يعوقا ونسرا لأجل مناسبة نسرا، فنسر منصرف، فصرف يغوث ويعوق لأجل التناسب، فالتناسب مراعى عندهم، فيصرفون به الممنوع من الصرف ويمنعون به المنصرف، وهنا من أجل التناسب جمع، أو جيء بالمفرد وترك الجمع، لكن التناسب هنا تناسب رؤوس الآية. قال رحمه الله: قوله تعالى لنريك من آياتنا الكبرى، ولم يقل الكبر لرؤوس الآية، وقيل فيه إضمار معناه لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى. إيش هذا عندنا أخطاء؟ لنريك من الآية. تمام، هم هذا نفس ذاك، أحسنت. لنريك من آياتنا الآية الكبرى. جميل، فيكون بدل من آياتنا، أو يكون مفعولا به، ومن آياتنا إما متعلق بالفعل أو بحال من المتأخر الذي هو المحذوف. لنريك من آياتنا الآية الكبرى، يكون النسق لنريك الآية الكبرى من آياتنا على التقديم والتأخير، فيكون الجار مجرور حال من هذا المحذوف وهو الآية، ثم وصفها بقوله الكبرى. قال لنريك من آياتنا الآية الكبرى، مفعول به. دليله قول ابن عباس: كانت يد موسى أكبر آياته. آيات عظيمة، الله أعلم أكبر آياته، هذا ثبت عن ابن عباس أم لا؟ وإن العصا آية عظيمة، والجراد والقمل كلها آيات عظيمة، فهل هذا ثابت عن ابن عباس أن الآية الكبرى هي اليد؟ إلهنا سبحانه وتعالى، وحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.